بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الواحدة والأربعون من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من أهم ضمانات رضا الله وحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة هي حلم كل إنسان نفسه يقابل ربنا وربنا راضي عنه. هدية النهاردة حديث: إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. وفي حديث شبهه هو هدية من الرحمن: صدقة السر تقي مصارع السوء. تاني حديث النهاردة بيتكلم عن الخواتيم. الإنسان ممكن يعيش حياته وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ومقصر والدنيا واخداه، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنما الأعمال بالخواتيم. يعني الإنسان لو ختم لي بالخير إن شاء الله يبعث على خير ويحاسب على خير ويخش جنة ربنا ويشوف ربنا في الجنة على خير، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. عشان كده كان دايما الصالحين يدعوا بحسن الخاتمة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن الصدقة فيها ثواب كبير، ربنا بيضاعف للإنسان كل مليم دفعته، كل جنيه ربنا بيرده لك 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء وأكتر من كده بكتير. وكلنا جربنا إزاي ربنا بيخلف علينا في الصدقة. لكن هدية النهاردة مش مرتبطة بإزاي ربنا يخلف عليك في كل جنيه دفعته. ربنا سبحانه وتعالى هيكبر بخاطرك وقت ما تموت، وقت ما تبقى خايف إنك تروح لمصير في الآخرة ممكن يكون مخيف بالنسبة لك. ربنا هيبعت لك ملايكة تطمنك ويبعد عنك ميتة السوء، سوء الخاتمة، إن الإنسان يموت على معصية فيموت مرعوب، يموت خايف هيتعمل فيا إيه وأنا بموت على معصية. أدناها يعني أدنى ميتة السوء، أقل ميتة من موتات السوء، إن الإنسان يموت بهمه، أدناها ميتة الهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وعدنا عند كل إنسان بيتصدق ربنا هيجبر بخاطرك. عارف ليه؟ لأن الصدقة بتحيي إنسان عايش لكنه ميت. في ناس كتير يا جماعة عايشة حزينة، مكتئبة، مكروبة، مذلولة بسبب الاحتياج، تيجي أنت تتصدق فتحيي الأمل في قلوبهم. عايشين وهم حاسين إن هم في الدنيا ضحايا ومظلومين، تيجي أنت بصدقتك تحيي ثقتهم وتكلهم على ربنا وحسن ظنهم ان ربنا مش هيسيبهم لوحدهم ابدا. فلما انت بتجبر بخاطرهم ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك في اكتر لحظة انت محتاج ربنا يطمنك فيها، زي ما طمنتهم في الدنيا. اذا كنت انا ربنا موسع عليا وانت الرزق ضيق عليك فانا جنبك، اطمن الناس لبعضها. فيجي رب العالمين يطمنك في اضعف لحظة في حياتك، لحظة خروج الروح. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب كان الصبح وبالليل في السر والعلانية كان بينفق، حتى لو معاه 4 درهم يبقى 1 الصبح وواحد بالليل وواحد في السر وواحد في العلانية. فينزل القرآن في سيدنا علي: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تخافش يا صاحب الصدقة، إن شاء الله لحظة لقاء الله تبقى لحظة فرحة وجبر خاطر من رب العالمين ليك، زي ما أسعدت كل إنسان محتاج. إن الله لا يدرأ يعني يحمي، إن الله لا يدرأ بالصدقة عن صاحبها 70 ميتة من السوء أدناها الهم. أبشر بحسن الخاتمة يا صاحب الصدقة، هدية من الرحمن. فهل يكون لك في كل يوم صدقة، وفي كل أسبوع صدقة، وفي كل شهر صدقة؟ فالأعمار بيد الله والموت قد يأتي فجأة، فاجعل لك يوميا صدقة ولو بأقل القليل ترزقك رضا الله. فإذا رضي الله عنك في يومك فكيف يكتب لك سوء الخاتمة في هذا اليوم؟